إسلام أم إكراه؟ سيدي، لم أجد من أثق به لأكاشفه بمصيبتي، من أحكي له قصتي كاملة بدموعي منصبة في ريشة قلمي. لعلي أجد اليد الحنين التي تكتب لي ما أقرأ في سطورها الطمأنينة برقة وحنان، ووالله ما كتبت إلا الحقيقة، فصدقني فيما كتبت. تزوجت وأنا في 15 من عمري، واليوم أنا أم لأطفال 3. ولد الأول بعد عامين من زواجي، وولد الثاني بعده بأربعة أعوام، وبعده بأربعة أعوام جاء الثالث. أعيش مع زوجي وهو مادي، بل عبد للمادة، يعتبرها هدف الحياة. لم أسمع منه كلمة حب أو نظرة مودة أو لمسة عطف، ولم أشعر معه يوما بأني صاحبة بيت، والبيت كما يقولون مملكة المرأة. وكنا نقيم في نصف شقة لنا، والنصف الآخر لعائلة زوجي الذين عاملوني كخادمة لهم. كنت معهم كالأمة المملوكة، أقضي نهاري كله في عمل بيتي لزوجي وأطفالي وفي سخرتهم، والويل لي إن قصرت في استجابتي لهم. وليت هذا كان وكفى، ولكن الجدار الذي يفصل بين مخدعي ومخدع حماي وحماتي لوح خشب. فكنت إذا تكلمت مع زوجي تكلمت همسا، فكنت في عذاب بدني في النهار وسجن نفسي بالليل. وكنت راضية بنصيبي، فالزواج كما يقولون قسمة ونصيب، لكن زوجي لم يقدر لي هذا الصبر ولا هذا الرضا. كان يهينني أمام أمه وأبيه وأمام أطفالي، وتحملت ما تحملت من أجل الأطفال، وطلبت منه أن نستقل ولو في ملحق لنعرف أننا أسرة، ولكي أشعر بأني صاحبة بيت. فكان يعتذر بأنه عامل وأن دخله لا يكفي لإيجار سكن لوحده. أعطيته ما ادخرت وبعت ما أملك ليفتح له بقالة يعمل فيها، ولكن زوجي لم يقدر لي هذه التضحية، بل بذر ما أعطيته أو ادخر لا أدري، واستمر في غيه. وأخيرا مرض ابن الصغير مرضا شديدا على أثر حصبة أصيب بها هو وإخوته. لم أستطع علاجه هنا، فقررت السفر إلى أهلي لعلاج ابني أولا، ولعل زوجي يعود إلى عقله فيعلم أنه أب وزوج، وأنني امرأة لي كرامتي كإنسانة وحقوقي كزوجة وأم. ولا أريد أن أسبق الأحداث، فالقلم يريد أن يقفز إلى كلمة الألم. وسافرت وليتني لم أسافر، ووصلت إلى بلدي واستقبلني أهلي كما يستقبل الوالدان ولدهما وأحفادهما، وكان ابن الصغير بين الحياة والموت. أدخلته المستشفى حالا، وفي المستشفى تطوع لمساعدتي طبيب شاب أبدى لي عطفا لم أجده حتى في أبي. حن على ابني ولا حنان أبي، ولما نقع الطفل أخذنا أنا والطبيب الشاب نطيل الجلوس عنده، فسألني عن أصلي وفصلي وعن زوجي وحياتي الزوجية وعن مشاكلي وأولادي، وحكيت له كل شيء ولم أخفي عنه أي شيء. وكنت أجد معه العزاء والسلوى، لأني فقيرة عطف وبائسة حنان، وقد وجدت من يسمعني إذا حكيت، ويؤاسيني إذا بكيت، ويفهمني إذا شكوت. نعم، بقت له بكل أسراري بلا شعور، ولم أندم لأني وجدت من أحكي له هم. لقد بذل الكثير من نفسه لرعاية ابني، وفي يوم عرض علي أن يوصلني بسيارته إلى بيت أبي، وأحيانا كنت أقف له في الطريق ليأخذني إلى المستشفى بسيارته. كنت أعمر نفسي بالذهاب إلى المستشفى لزيارة ابني، ولكن الحقيقة خلاف ذلك. إن الحقيقة هي أن أرى الطبيب الشاب وأتحدث إليه. وتكررت الزيارات حتى صارت يومية محددة المواقيت، وأخيرا يرى الطبيب الشاب مني ما يناله الزوج من زوجته. بعدها انتبهت لنفسي وبكيت وبكيت طويلا ومرض. وزارنا الطبيب الشاب في بيتي كمريضة ليعالجني وليكشف علي وعلى ولد المريض، فسترت وجهي عنه وطلب مني أن أطلق زوجي فأتزوجه، وقال إن أولادي سيعتبرهم أولاده وسيتبناهم، وكشفني بحبه وأنه يحبني من كل قلبه. إني خائفة، إني حائرة، لا أدري ماذا أفعل. إنني أصبت بالقوة، لا أستطيع أن أكاشف زوجي بما حصل، ولا أجرؤ على طلب الطلاق منه بلا سبب. ثم ما أدري، إنني عدت إلى الكويت نازلة أصلي وأستغفر ربي. ومنذ ذلك اليوم وأنا في عذاب يلسعني بمياسم من نار، أحس بألمها كلما تذكرت جريمتي وخيانتي. وقد أستيقظ مرعوبة من نومي فينتبه زوجي ويسألني ما لك. تحملت الكثير منذ ذلك اليوم، وقد مر على الحادث 6 شهور، وأن وزري قد قصم ظهري. فقدر سيدي مدى عذابي وما تحملته، فقد فقدت أمام إرادتي وكنت كالمغتصبة لا أستطيع دفعا ولا منعا، وكنت كالمأخوذة لا حول لي ولا قوة، بل كنت كالمنومة تلوينا مغناطيسيا. سيدي، هل ما أزال في عصمة زوجي؟ فقد سمعت أن من أخذت بمثل ما أخذت به خلعت من عصمة زوجها، أم أني محرمة عليه؟ أم أن حياتي الزوجية ما تزال قائمة؟ الجواب: إن قصتك مؤثرة، حاولت أن تستدري بها دموع القراء، تناديت في يديك حتى سلمت نفسك للذئب، فلما جرحك قلت إنك مغصوبة، إنك أنت التي اغتصبتيه. نعم، أنت التي اغتصبتيه لا هو. جلست إلي وبحت له بكل أسرارك الزوجية، ثم ركبت معه بالسيارة، ثم وقفت له في الطريق، ثم تناديت في الذهاب معه والإياب ومن يدري، لعلك تعطرت وتمتيجت، ثم ذهبت معه إلى الفسحة والنزهة حتى أطمعتيه في نفسك ووجد منك لقمة شهية كان في حاجة إليها. ومن طبيعة المرأة أن تتمنى، ولكنه تمنع برغبة، ثم تقولين إنه اغتصبك. أقولها مرة أخرى، أنت التي اغتصبتي. ومتى شعرت بعيوب زوجك التي حكيتيها؟ وهل شعرت بها بعد معرفة الطبيب الشاب أم قبل ذلك؟ ولو كنت شعرت بها من قبل، فلماذا بعت مصاغك وأعطيتيه الثمن؟ وهل تجود المرأة بدينار واحد لزوج تكرهه؟ لا أظن ذلك، لأن المرأة عاطفية. لقد عرفت الطبيب الشاب وجلست إليه شابا متعلما يعرف كيف يتحدث، وكلاكما ألقى للثاني شباكه، وهنا كلما بدت من الطبيب حسنة ظهرت لك من ذلك البعيد سيئة، حتى غطت محاسن هذا على محاسن ذاك، ومتى سترت المحاسن بدت المساوئ. إني قرأت كتابك مرات فلم أرى اغتصابا، وإنما هو استسلام. توبي إلى الله توبة نصوحا، وابذلي من نفسك لزوجك، واجعلي حياتك سكنا وشركة له، وابذلي من إخلاصك لبيتك ولأولادك، ومن تاب تاب الله عليه.